شفنا بالنسبة لحكايتك مع الإخوان المسلمين، ما هي الحكاية بالضبط؟ لأن في ملابسات عندنا كثيرة وأخذ ورد، وطبعا لعل هذا يكون هو القول الفصل في المسألة. يعني كيف بدأتم علاقتكم بالإخوان المسلمين ولما تركتم الإخوان المسلمين؟ هذا سؤال خطأ. أنا ما كنت يوما إخواني يعني حتى يقال لما تركته. وهذا هو الشيء يعني. كويس. فأقول أنا الآن كما كنت في أول الزمان. أي أنا لا أتبنى حجبا من الأحزاب ولا أدعو من التحجب من ذلك. أنا في شخصي عندي استعداد أن أحضر مع كل جماعة، كما أن الجماعات الأخرى من غير المتزمتين والمتشددين منهم عندهم استعداد أن يحضر دروسي، لأني لا أدعو إلى حزب معين أو جماعة معينة. فأنا كنت مع الأخوان المسلمين هناك في سوريا طيلة الزمان اللي قضيته، كان أكون مع المسلمين جميعا، أي أسمع محاضراتهم وأحضر حلقاتهم المستطاعة بالنسبة إلي، وإذا كان هناك مجال للتزكية والتعليم فعلت وما قصرت. فهذا التعليم وتبليغ الدعوة هو الذي كان يجعلني وثيقة الصلة بالإخوان المسلمين إلى درجة أنني كنت أرحل مع رحلاتهم وأتنزه في منتزهاتهم. أعتبرها فرصة لتبليغ الدعوة، لأن في اعتقادي سابقا ولم يتغير إلا قليلا لاحقا بالنسبة لهذا البلد الذي أنا الآن فيه، لم يتغير موقفي بالنسبة للإخوان المسلمين. فأنا لا أزال أدعوهم كما أدعو كل المسلمين اتباع الكتاب والسنة، ولا أزال كما كنت سابقا لست من الإخوان المسلمين في منهجهم وتكتيكهم كما يقولون، فإن منهجهم يختلف مع منهجنا تماما، ويمكن إيجاد ذلك بكلمة قصيرة جدا. منهجنا قائم على أساس ثقف ثم كتل، منهجهم قائم على أساس كتل ثم ثقف، وهذا منهج منحرف تماما. ولذلك كان منهجهم يستلزم أن يكون في الإخوان المسلمين المذهبي والمستقل عن المذاهب والسلفي والصوفي حتى والشيعي، وأنا دعوتهم قائمة على التجميع وليس على التفريق. فأنا كنت ولا أزال أستغل هذا التجميع لصالح الدعوة، لكن في بعض الأزمان تصل بهم العصبية الحميدية إلى مخالفتهم لمنهجهم هذا القائم على التجميع فيفرقون.